قاتل فأخبرهم قال ألا إن الخمر حرم. فما كان منهم إلا أن أراقوا لسك الأكواب تطبنها وجاءهم قاتل وقال إن الخمر قد حرمت فأراقوا الأكواب التي صبوها كانت معهم كل واحد معه إناء تركه وأراقوه وقال أبو طلحة لأنس رضي الله عنه قال قم يا أنس إلى هذه الخلال فأرقها فقام إلى آنية الخمر التي عندهم وأراقها هكذا بمنتهى اليسر والسهولة يعني جالسين يشربون الخمر بس جاءهم مخبر أخبرهم يعني معه الخبر من عند النبي صلى الله عليه وسلم إن الخمر قد حرمت خلاص في نفس اللحظة الامتناع الفوري عن شرب الخمر امتثالا بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب ولا جنبا إلا عابري سبيل هنا يكون مقصود بالصلاة اللي هي مواضع الصلاة اللي هي المساجد لأن الحديث يفسر المراد بالآية أن المراد لا يقربوا ألا يقربوا مواضع الصلاة التي هي المساجد حال الجنابة إلا عابري سبيل إلا يعني مجتازين في المسجد. قال الشوكاني عقب هذا وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب يعني هذا هذه الأحاديث دالة دلالة واضحة على أن الجنب يجوز له أن يمر في المسجد وحتى ظاهر هذه الأحاديث يؤيد ويقوي أن الجنب ممنوع من المكث في المسجد لأنه إذا كان يعني الذي يباح له فقط هو العبور معناه أنه ممنوع من المكث في المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة هي يعني حصيرة على قدر وجه المصلي حصيرة أو يعني فراش على قدر الجبهة أو على قدر الوجه يعني زي سجادة صغيرة كده أو حصيرة صغيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يصلي صلى الله عليه وسلم يضع هذه الخمرة بحيث أنه إذا سجد سجد عليها صلى الله عليه وسلم. الخمرة يعني زي سجادة صغيرة بس على قدر الرأس يعني يكون واحد واقف ورجله على التراب أو كذا وبس يحط حاجة يسجد عليها برأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة من المسجد اللي هي هذا السجادة الصغيرة اللي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم يضعوها عند رأسه في السجود. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت إني حائض فقال إن حيضتك أو إن حيضتك ليست في يدك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره فهو دليل على أن الحائض يجوز لها أن تعبر في المسجد يجوز لها أن تعبر فيه. قال إن حيضتك ليست في يدك فهو هذا الحديث صريح لأن الحائض يجوز لها أن تعبر في المسجد ولكن هو لا يدل على حكم المكث هل لها أن تمكث أو ليس لها أن تمكث طيب هذا باق على البراءة الأصلية. قال وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي وله شواهد. فهذا حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يدخل على بعض أزواجه وتكون زوجته حائضا والنبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها يضع رأسه يعني على فخذه أو كده يعني يتوسده ويقرأ القرآن وهي حائض فدل هذا على أن هذا الأمر جائز. وقالت ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض فتحمل الخمرة لسجادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليها فيضعها في المسجد وقت الصلاة وبعدين ينقلها إلى البيت إذا احتاج أن يصلي في البيت صلى الله عليه وسلم فكانت ربما تنقل هذه الخمرة وهي حائض وتدخل بها إلى المسجد. فإذا هذه هي الأمور الخمسة التي تحرم على الجنب. حد يذكرنا بها إيه هي الأمور الخمسة التي تحرم على الجنب؟ الجنب تحرم عليه خمسة أشياء بفكره؟ نعم مس المصحف والصلاة والطواف قراءة القرآن والمكث في المسجد بارك الله. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر ولا في حد عنده سؤال؟ نعم هنا يسأل يقول لو أن إنسانا مسافرا وأصابته جنابة والماء موجود ولكن لا يوجد مكان ليغتسل فيه فما الحكم؟ فالجواب أن التيمم مشروع عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله، إن يكون الماء موجودا وهو عاجز عن استعماله فهذا في إيه؟ في حكم المفقود، الماء الموجود الذي يعجز عن استعماله في حكم المفقود، مثل المريض مثلا يكون عنده ماء ولكن هذا الماء يضر به ويسبب له زيادة ألم أو تأثير شفاء، فيباح له أن يتيمم وهو مريض رغم أن الماء موجود. فإذا كان الماء موجودا ولكنه يعجز عن استعماله فإنه ينتقل إلى التيمم، وهذا الأمر يعني بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، مثلا يكون عاجز عن استعماله أو غير عاجز، الواجب على المسلم أنه إيه؟ يعني يأخذ بكل الأسباب التي في وسعه ليحاول أنه يغتسل للصلاة قبل خروج وقتها، يعني ما يستحيش مثلا هو كذا، يحاول يعني أي مكان يعني يصلح أنه يستتر فيه ويغتسل، فإنه يؤدي ما فرض عليه ويغتسل ويصلي. لكن إذا كان مثلا في وسيلة مواصلات عامة وما فيش مكان مثلا مهيأ خالص ليغتسل فيه ولا كذا، فهو يكون معذورا في هذه الحالة ويتيمم ويصلي على حاله ويكون معذورا. نعم نعم. نعم أخونا يسأل يعني عن اختلاف المذاهب الفقهية في مسائل الفقه، يعني كما ترون يعني كثير من المسائل أو أكثر مسائل الفقه يعني في الحقيقة هي مسائل خلافية بين الفقهاء، يعني في مسائل طبعا هي أصول الدين التي ليس فيها خلاف من أركان الإسلام والأمور اللي هي الأساسيات التي أجمع عليها المسلمون، ثم بعد ذلك تأتي تفصيلات فيها مسائل خلافية، وهذا الخلاف لحكمة من الله سبحانه وتعالى، يعني الخلاف هذا ما وقع إلا بحكمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الزركشي أحد الفقهاء والأصوليين يقول يعني لو أراد الله تعالى لنصب على كل المسائل أدلة قطعية لا تحتمل الخلاف، الله سبحانه وتعالى كان قادرا من كل مسألة يأتي فيها نص، مثلا الجنوب يقرأ القرآن ولا يقرأ، فممكن أو بس ممكن دي فيها نصوص صريحة شوية، يعني مثلا مسألة الحائض تمكث في المسجد أو لا تمكث في المسجد، ممكن يجي آية أو حديث يقول الحائض لا تمكث في المسجد أو يأتي كذا، وهكذا كل مسألة فيها خلاف ممكن يأتي دليل قطعي وصريح في هذه المسألة، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة منه أراد أن يعظم أجور هذه الأمة في محاولة فهم مقاصد الشرع، محاولة فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من نصوص الآيات والأحاديث، فالعلماء يجتهدون ويبذلون وسعهم في محاولة فهم الآية وفهم الحديث، إن الآية تكون ذات احتمالات وذات أوجه، بعدين يبحثون عن الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى التي لا علاقة بنفس الموضوع، يحاولون استنباط الوجه الذي يغلب على الظن أنه مراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات، فيكون في ذلك إعظاما لأجور هذه الأمة بطلبها للعلم وقصدها وتحريها لمحاولة الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى، ويكون في ذلك أيضا يسر في هذه الشريعة ويكون فيها سماحة، لأن هذا الشرع يعني جعله الله تعالى للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، لكن في الوقت نفسه ما الذي يجب على المسلم تجاه هذه الاختلافات؟ الواجب على المسلم أنه يتبع الدليل، القول الذي يقتنع فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى بأن هذا القول دليله أقوى ودليله أرجح يجب عليه أن يعمل به، إذا كان له قدرة واستطاعة أنه هو ينظر في حجة كل فريق ويفهم يعني هذا قال حلال وهذا قال حرام، فاللي قال حلال ما دليله والذي قال حرام ما دليله، يحاول أنه يفهم حجة كل فريق، والحاجة لو يكون مقتنع فيما بينه وبين الله أن الحق يجب عليه أن يعمل به. إذا كان الإنسان يعني ليس طالبا للعلم ولا عنده قدرة ولا استطاعة أنه يفهم دليل هذا القول ودليل هذا القول، فحكمه في هذه الحالة أنه يستفتي العالمين بهذا ويعمل بقوله، يستفتي من يثق في علمه ودينه ويعمل بقوله، لأن الله تعالى قال في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون، فإنسان إما يكون عالما يبقى يعمل يعمل بمقتضى علمه، يعمل بمقتضى علمه الذي يوصله إليه علمه أن هذا هو القول الصحيح الموافق للأدلة يبقى يعمل به. إذا كان لا يعلم يبقى عنده إيه؟ أنه يسأل أهل الذكر ويعمل بما يفتونه به. ثم يأتي بعد ذلك أيضا أمر من الأمور التي يرجح بها الإنسان، افرض إيه اختلطت عليه الأمور ولا يجد من يفتيه أو كذا، فليه مسألة إيه اتقاء الشبهات. فبرضو عندما يختلط الأمر على الإنسان يجد ناس قالوا حلال وناس قالوا حرام والأمر إيه لم يجد من يثق في فتواه ويقتنع بها أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مستبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فإذا اختلط الأمر عن إنسان يشكل الحاجة دي حلال ولا حرام يبقى يتركها، شكل ده واجب ولا مستحب يبقى يعمله، يبقى على كل حال هيبقى إيه والله المسألة واجب المسألة مستحب، يبقى لو عمله يبقى على كل حال هيكون إيه سيكون مأجورا أجر إنه إيه ما إذا كان واجب أجر الواجب، إذا كان مستحب أجر المستحب، ويأخذ أجر إيه اتقاء الشبهات والخروج من الشبهات. نعم. أخونا يسأل إذا كان الإنسان يحمل كان جنبا ويحمل حقيبة وداخل الحقيبة مصحف، هل يعتبر بذلك حاملا للمصحف؟ الصواب أنه لا يعتبر حاملا للمصحف إذا كان حملا إيه مباشرا يعني، لكن لو حمله بطريقة غير مباشرة المصحف موضوع داخل الحقيبة ويحمل الحقيبة إن شاء الله يكون معفوا عن ذلك. نعم. أخونا يسأل عن المرأة المستحاضة، ما حكمها في قراءة القرآن ومسك المصحف وغير ذلك من الأحكام، هل تأخذ حكم الحائض أم لا؟ عرفنا قبل ذلك أن الحائض اللي هي فيها الإيه الدورة الشهرية في إيه في أوقات معتادة كل شهر، والمستحاضة اللي يستمر بها نزول الدم أكثر من إيه يعني يستمر بها نزول الدم، طبعا على تفصيلات بقى هتأتينا إن شاء الله، أكثر من أكثر الحيض، وأكثر الحيض هو 15 يوم، ومرأة يستمر بها نزول الدم أكثر من 15 يوم، فتكون هذه المرأة مستحاضة وتعتبر الدم ده دم نزيف، ويبقى هي تترك الصلاة فقط وتأخذ بأحكام الحائضات في أيام عادتها. إذا كان لها عادة سابقة إذا كان مثلا عادتها 6 أيام مثلا يبقى إيه تترك الصلاة من كل شهر 6 أيام اللي هي قدر أيام عادتها، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وضوءا واحدا بعد دخول وقتها، وتفعل ما تفعل الطاهرات. يبقى المستحاضة هتكون في حكم الطاهرات ليست في حكم الحائض، ولكنها في حكم الطاهرات، ويكفيها أن تتوضأ وضوءا واحدا لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض والنوافل، وتتمس به المصحف و تقرأ القرآن وتفعل يعني مثل ما تفعل الطاهرات، ويحل لزوجها أن يعاشرها، يحل لزوجها أن يعاشرها لأنها في حكم الإيه الطاهرات، تفعل ما يفعل الطاهر لغاية لما تأتي الأيام اللي هي تترك فيها الصلاة اللي هي أيام عادتها. والمستحاضة بإذن الله تعالى هذه لها أحكام مفصلة ستأتينا بإذن الله في باب مستقل عن أحكام المستحاضة، نأخذها بالتفصيل بإذن الله تعالى. فنستفي بهذا القدر عشان إذا في سؤال اتفضل، آخر سؤال إن شاء الله. اتفضل. نعم. نعم. أخونا يسأل يعني عن الفرق بين المصحف والتفسير، كلاهما ورق قد كتب فيه يعني كلام الله سبحانه وتعالى. فالجواب ان المصحف يعني جعل الشرع له من التعظيم والاحترام اكثر مما جعله لكتاب تفسير او كذا مشتمل على اشياء من القرآن. وهي الفكرة ايضا هي مسألة الدليل الوارد في ذلك، ان الحديث قال لا يمس المصحف الا طاهر، فهل كتاب التفسير يصدق عليه انه مصحف باعتبار دلالة لفظ المصحف، ثم ايضا دلالة حديث ارسال النبي صلى الله عليه وسلم رسالة الى هرقل وهي مشتملة على قرآن وغيره، القرآن اكثر من بقية الكلام، فيعني جمعا بين الأدلة فيستفاد من هذا أن الشرع منع من مس المصحف يعني زيادة في تعظيم الإيه المصحف اللي هو المخصص للقرآن الكريم، يكون له يعني من الاحترام أكثر مما يكون لكتاب تفسير أو شيء، وإن كان أيضا له احترام لأنه مشتمل على القرآن وله احترام أيضا، ولكن مسموح بمسه للمحدث لأنه ليست له حرمة المصحف المخصص للقرآن. وهذا يعني للجمع بين الأدلة الواردة في ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء اللي هي التفريق بين المصحف وبين كتاب تفسير أو كتاب مشتمل على القرآن وغيره. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.